حدوتة وأغاني، برنامج غنائي، تأليف عبد الفتاح مصطفى، ألحان عبد العظيم عبد الحق، غناء الثلاثي المرح إسماعيل شبانة فجر والمجموعة، إخراج أنور عبد العزيز. مواكب منشدة خدنا الهوى جبنا الصدى، جينا مواكب منشدة خدنا الهوى جبنا الصدى، والفجر جاي علينا النور ندى صحي الظهور متنهلة، ندى علينا النور ندى صحي الظهور متنهلة، وفي كل غصن ورق جديد والدنيا حلوة معيدة. ايه الصباح الحلو ده، ايه الصباح الحلو ده، ايه الصباح الحلو ده، ايه الصباح الحلو ده، يسعد صباحنا اللي بدا اللي ابتسم اللي شدا، يسعد صباحنا اللي بدا اللي ابتسم اللي شدا، يسعد صباحك يا فراش ترقص كده وتميل كده. ايه الصباح الحلو ده، ايه الصباح الحلو ده، ايه الصباح الحلو ده، ايه الصباح الحلو ده، ايه الصباح الحلو ده، ايه الصباح الحلو ده، ايه الصباح الحلو ده، ايه الصباح الحلو ده. الله، ايه ده، الدنيا مالها ساكته كده ليه؟ نكون شغلتنا وجينا في غير ميعادنا. غلبنا ازاي؟ هو الفجر بيطلع حلو كده كل يوم؟ مين عارف، يعني هو احنا بننزل الارض كل يوم؟ اسمعوا، مين ادانا الاشاره بالنزول النهارده؟ النسمه الحلوه طلعت برجنا الليلادي وندعت علينا 3 مرات. وقالت ايه؟ قالت يا حمامات البرج الابيض، يا ساكنه فوق جبال السلام، اصحي وانزلي الارض الناس، رفرفي عليهم وغني لهم، وافتحي قلوبهم للخير والحب والامل. يكونش النهارده عيد والناس ناسين. اي دي الحقيقه. مين؟ انا الغراب اللي ساكت من عهد نوح، والنهارده بالسر حبوه. الله يرحم ستكو، لو كانت عايشه كانت يا معني حكت لكو. زمان زمان غرق الارض الطوفان، وكنت انا في السفينة بين جبال الموج، لحد ما السما سكتت امطرها والارض بلعت المية في اهورها. وبعدين وبعد 40 يوم فتحنا ظهر السفينة. قمت من فرحتي لما شفنا السما فوقينا، انطلقت اطير اطير وصممت اكون اول بشير. وبعدين؟ لكن يا خساره، لقيت لسه من ميه الطوفان كتير. وبعدين؟ ويا ريت رجعت، الا فضلت طاير على وش الميه لحد ما جيب علامة. يا سلام. لكن يا ألف ندامة. وليه ندامة؟ أهل السفينة استغيبوني وبعتوا جدتكم الحمامة وكانت هي بشير السلامة. وجابت لهم ايه علامة؟ جابت في منقرها الصغنون ورقة زيتون. وانت عنيد وبعدين لفيت الارض وابتديت الفها من جديد. واخرتها بعد الحمامة بكتير رجعت لهم بأبشع نذير. رجعت لهم بإيه؟ بعد اللف والهمة رجعت لهم بعظمة من رمة. وكانت كسوة ما شفهاش حد. خلت ريش اللي كان أبيض أسود. لا حول الله. انا سرحت بيكوا فين وابتدينا منين؟ احنا فكرت يا عم غراب. افتكرت يا حباب انتوا حمام البشاير الابيض اللي ساكن فوق جبال السلام، ما تنزلوش ارض الناس الا لما تندهلكوا الانسام. طوفوا بالدنيا تملوها امل وابتسام. يظهر النسمة ضحكت علينا لان الدنيا ساكتة لغاية دلوقتي من حوالينا. النسمة ما ضحكتش عليكوا يا حلوين. النهاردة عيد بس اهل الارض هم اللي ناسيين. والنهاردة عيد ايه والناس نسيوه ليه؟ انا اللي هحكي لكم. مين؟ زحلف العجوز الغراب ما يعرفش اللي اعرفه انا، لاني اتولدت قبله بمئة الف سنة. ايه يا خال زحلف؟ بس عبال ما تنطق بتلك كلمات يكون النهار فات. انا عندي فكرة احكي لهم انا الحكاية وانت تصدق على اللي تعرفه معايا. بس اياك تغير كلمة من البداية للنهاية. وحد الله يا حمامات السلام. لا اله الا الله. بعد الطوفان كتروا الناس وعاشوا في امان. كلهم احباب واخوان. وبعدين عيلة واحدة ويد واحدة ولقمة واحدة وملك ربنا قدامهم كبير وخير ربنا بين ايديهم كتير. وعاشوا ما يعرفوش كلمة غني وكلمة فقير. كل واحد منهم يعمل عشان المجموع وياكل كفايته لما يجوع. يعني لا بينهم ملك ولا جربوع. وبعدين وبعدين مرت السنين وتفرقوا البني ادمين، ودول راحوا شمال ودول راحوا يمين، ودول نحتوا الحجر ودول زرعوا الطين، ودول راعوا البقر ودول بقوا صيادين. وابتدت الفرص تيجي لده ومن ده تفوت، وده يشبع ويوفر القوت، وده من جوعه يموت. وابتدى اللي عنده يخاف من اللي ما عندوش ويخبي عنه الخير ويحوش. وابتدى المحروم يحقد على المدخول ويقرض نيابه عليه ويزوم. واتجمعوا اللي عندهم عشان يحموا قوتهم ويزودوا ثروتهم. وبعدين واتجمعوا اللي ما عندهمش يفكروا بلوتهم ويتدبروا في محنتهم. وابتدت معركة الطغيان وابتدى استغلال الانسان لحاجة اخوه الانسان، ووصلت النفوس للغليان. وهددت بطوفان من الدم يفوق طوفان المية اللي كان في سالف الأزمات. لما أراد ربنا ينقذ البشرية سلط عليها الخوف من وحش في البرية. وبعدين؟ وحش اسمه الديناصور الجبار، أنفاسه نار وضرب الدراعه دمار، وطحنة أنيابه تطق شرار، حجمه قد التل، وجلده لا يتخرق ولا ينفل. وتحرك الديناصور في اتجاه مدينة الإنسان المغرور، ولمحوه الرعاة والصيادين، طاروا على المدينة مرعوبين مفزوعين. وأول ما الناس سمعوا الخبر المهول هاجوا وماجوا، وطاشت منهم العقول، وأصبحوا من الرعب في حيرة وذهول. يا أهل مدينة الإنسان، آن الأوان عشان تسمعوا كلمة الحق اللي تفتح لكم طريق النجاة والأمان. أنا أخوكم وابنكم حكيم، وكلكم تعرفوني. افتحوا لي قلوبكم واسمعوني. الديناصور اللي هاجم عليكم ده رعب من الله، يا إما عشان يدمركم، يا إما عشان يفوقكم ويفكركم. انتوا نسيتم إنكم إخوة؟ أبوكم آدم وأمكم حواء؟ انتوا نسيتوا إن ربنا نجى أجدادكم من الطوفان، وعهدتوه تعيشوا إخوان، وتحرموا على نفسكم الظلم والطغيان؟ إيه اللي خلاكم فريقين كأنكم من أصلين وعنصرين، ناس من ذهب وناس من تراب، وناس من الأرض وناس من السحاب؟ النهاردة لا جشع ينفع سكان القصور، ولا حقد يحمي سكان الجحور. النهاردة الكل قدام الوحش المخيف إنسان ضعيف. اسمعوني يا أخوان قبل ما يفوت الأوان. الأغنياء عندهم الخيول والأنعام والبقر والأغنام، والفقراء عندهم همتهم وإيدهم وعافيتهم. الفرصة اللي قدامنا عايزة المال ويا العمل، الاتنين جنب بعض هما اللي يفتحوا لنا باب الأمل. مستعدين؟ حطوا ايديكم في ايدين بعضيكم، وعهد رب الناس على الاخوة والاخلاص، وهيا ورايا نرسم طريق الخلاص. وبعدين واندفعوا الاهالي ورا حكيم الفارس العظيم. حكيم كان عالم بالصخور والجبال، وداهم لمنجم حجارة زرقاء مسحوقها قتال، وسمها اكيد فعال، وقسم العمل على الاهالي بهمة وحماس. ناس يعملوا من الجلد اكياس قد الكف في المقاس، يا سلام، وناس يسحقوا الحجارة الزرقاء بمهارة، وناس يعبوا المسحوق في أكياس. وبعدين وقام حكيم ووجه للأغنياء كلامه، وأمر كل واحد منهم يحتفظ بمية بس من مواشيه وأغنامه، والباقي يسوق لساحة المدينة قدام. وبعدين اتجمع في ساحة المدينة عدد من المواشي عظيم، وامر حكيم الاهالي يدسوا كيس من السم في جوف كل بهيم. وقبل ما ينهضم الكيس ولا ينفتح، ساقوا البهايم بسرعة طابور طابور، وخرجوا بيها برا المدينة على الطريق اللي جاي منه الديناصور، ومرة واحدة زهقوا الأهالي على المواشي وفزعوها وخلوها تنطلق وتجري زي ما وجهوها. وبعدين وطبعا أول ما الديناصور صادفها راح لقفها ولقى في أكياس السم اللي في جوفها. كويس. وقبل ما يدخل الليل كان دم الوحش بالسم امتلى. يا سلام. ومال برقبته على الأرض وباتت تنهش في سباع الخلا. يا سلام. واليوم ده أصبح في تاريخ المدينة على طول الزمن ومداه. عيد سعيد من السنة للسنة تستناه وتجدد فيه عهد الأخوة اللي جمعهم حكيم عليه أمام الله. يا سلام. أهنا لسه فاكرة غنوة من أغاني المدينة في العدة أغنها لكم. لا كفاية تقولنا كلامها بس وإحنا نتخيل معاك ألحانها وأنغامها. ما أحلى أعياد المحبة والأخوة كلنا واحد ولاد آدم وحواء. المدينة بيت كبير في حيلة واحدة. المدينة بيت كبير في حيلة واحدة. في الكفاح واحدة ويوم الجني واحدة. لا صدور حسدة ولا قلوب قاسية جاحدة. أحلى أعياد المحبة والأخوة كلنا خلى العدالة نور وقوة. ربنا خلى العدالة نور وقوة واللي جمع شملنا عالحب هو. واللي جمع شملنا عالحب هو. ما أحلى أعياد المحبة والأخوة. الأمل روح العمل قم يا مناضل. الأمل روح العمل قم يا مناضل. جهد إيدك عمره ما حيروح لعاطل. واحنا جيش الحق ما نأيدش باطل. أحلى أعياد المحبة والأخوة العدالة تمحي بينا أي هو. العدالة تمحي بينا أي هو. قوة تحمي صفنا برا وجوه. قوة تحمي صفنا برا وجوه. ما أحلى أعياد المحبة والأخوة. يا خبر. صور بقت صواريخ تدوم وتفور. تخلي العالم في لحظة ذهب مصور. يا رب يا رب. روحوا دوروا لكم على حكيم تاني يعفن الفرقين ويصالح المعسكرين. يا مدينة الإنسان زواري من صفحة الأكوان طوفان من لهب والدم ما بعده طوفان. أعوذ بالله أعوذ بالله فعل الله ولا فعل. تعالوا نهرب من وشها. يلا يلا بينا يلا. تهربوا فين؟ خليكوا. مين؟ النسر العظيم؟ ألف مبروك على الإنسان في تاريخ كفاحه المجيد، عهد الاشتراكية الجديد السعيد. سمعين النسر بيقول إيه؟ أمال سمعين؟ أمال عدل الله ما يقبلش إن حد يبقى عنده مال فوق الحد وأخوه بيهد الفقر هد. يا سلام صوت كريم وصوت معلم عظيم. النهاردة الاشتراكية هتفتح باب الأمل للكل، هتمحي من مجتمعنا المهانة والذل. ازاي نيأس من عالم الإنسان واحنا سمعين بودنا كلام يفتح ألف باب للأمل والإيمان؟ احنا فين طايرين؟ يعني ما انتوش عارفين. شايفين سمعين ده وادي النيل العظيم. شايفين الفلاحين شايفين العمال والصيادين. سمعين الاغاني سمعين. الحمد لله صدقت دلوقتي ان في الارض عيد. تعالوا نحييهم ونشاركهم في الفرحة ونهنيهم. بلدنا محوطة مساوية مخططة. بلدنا محوطة مساوية مخططة. يا فرح الفلاحين ليل يا ابو العطر ويا شندي ويا شطر. والله وبجلنا طين والله وبجلنا طين. الخير ما بجاش لغيرنا الخير للشكيانين. يا فرح الفلاحين يا فرح الفلاحين. افتح لهم ميه تجري في الارض مزغرطة. افتح لهم ميه تجري في الارض مزغرطة. وارمي التجاوي تصبح ناخد الرمشة بطة. الخير ما بجاش لغيرنا الخير للشجيانين. يا فرح الفلاحين يا فرح الفلاحين. محصولنا هو جايزينة لا نتأجل الغطا ونفصل جافطين ونفصل جافطين. محصولنا هو جايزينة لا نتأجل الغطا ونفصل جافطين ونفصل جافطين. ونجوز البنية لابو للدمجة الفطا. ادعي ادعي وقول امين ادعي وقول امين. الخير ما بجاش لغيرنا الخير للشجيانين. يا فرح الفلاحين يا فرح الفلاحين. والله ابو العطا ربك منه العطا. والله ابو العطا ربك منه العطا. لن بيت ابن ابويا وبلدنا مزقطة. الخير ما بجاش لغيرنا الخير للشجيانين. يا فرح الفلاحين يا فرح الفلاحين. Thank you. متربع والموت جبال مفزعة نجيب ونصيد نجيب ونصيد أرزاق تجيبها أسبوع في البحر متوعة ساعة ضعيف فرد القلوع والشراعة وشبك على الاتراعة فرنا يزيد وفرنا يزيد بالهوجة والثوبة بين الرياح ضربة حديد قلوبنا حديد ألف تحية ألف تحية مبروك عليكم نشتي هدية يا الحديد والنار مش قوي التعب بيهون وفران تسهر الأحجار مش قوي التعب بيهون جني جني في المكان دوار جني في المكان دوار مسكون في الدروس هردار نحكم سيره مهما يكون جني جني في المكان دوار يتنفس لهب وشرار يتنفس لهب وشرار يشرب من جحيم مدفون جني جني في المكان دوار يخلي ظلمنا نار واضربنا دهب وعمار والصحراء عد وفنون ومدام حقنا مضمون نشقى نشقى نشقى نشقى والتعب بيهون نشقى والتعب بيهون نشقى والتعب بيهون مسوية مخططة يا فرح الفلاحين يا فرح الفلاحين. استمعتم إلى حدوتة وأغاني، برنامج غنائي تأليف عبد الفتاح مصطفى، موسيقى وألحان عبد العظيم عبد الحق، غناء الثلاثي المرح إسماعيل شبانة فجر والمجموعة. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات سهير عبد الفتاح، سلوى عبد الشكور، أميرة إسلام، صفاء أبو السعود، عبد الفتاح غب، أحمد الجزيري، محمد السب، ورفيع الشال. ساعد في الإخراج كمال سرحان. الخير ما بجاش لغيرنا، الخير للشجعاني يا فرح الفلاحين. حدوتة وأغاني، برنامج من إخراج أنور عبد العزيز. ونفصل جافطين ونفصل جافطين محصولنا هو جاي زيني لن تأجل الغطاء ونفصل جافطين ونفصل جافطين ونجوز البنية لابو للدمجة الخطأ ادعي ادعي وقول امين ادعي